وهذه التقوى عباد الله تقوم بملازمة التقوى بتدبر الغاية التي من أجلها خلقنا، وأن لا ننسى ذلك في امتحان أعمالنا ودنيانا وامتلاكنا شهور الفاضلة والليالي المباركة. فقال جل في علاه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إياك إله أن تنسى ما كنت عليه من عملك، ما كنت عليه من إيمان وإرضاء، من توحيد واتباع، من نزول لجماعة المسلمين. إياك أن تنسى الصلاة، إياك أن تنسى القيامة، إياك أن تنسى الصدقة. لذلك علم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن ذكر الله الذي من أجلها خلقوا والعمل من أجلها هو الذي يقربهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار. فهذا هو سيد العلماء وأحد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل الأنصاري الذي يتقدم العلماء يوم القيامة برفقة حجر. لم تهمه الدنيا ولم يجري فيها فلم ينشأ بها، ولكن اتخذها هدى حتى ترشد إلى الله جل في علاه. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة يهود في العام التاسع بعدما تأصل الصحابة الكرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابلهم، فيقول هذا الصحابي: عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعيا لم يجزع ولم يفقه ولم يغضب من امور الدنيا شيء، فقال: يا رسول الله دلني على امر يقربني من الجنه ويباعدني من النار. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. قال الذي علاه: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: بكي أو بكي ما؟ وهي كلمة تقال عند الرضا بما يقال او الرضا بما يسمع، اي وكانه سؤال عظيم لا يقوله الا هنالك. فقال صلى الله عليه وسلم: انه لامر عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة المكتوبة. وتؤدي الزكاة المفروضة. وتلقى الله لا تشرك به شيئا. في هذا السياق وفي هذه الرواية أخرج أبو بكر الرازي شيبة في مفرده زكينا للنبي صلى الله عليه وسلم ان السعيد الذي يداوم على العبادات وان يموت على التوحيد، يموت على الاستغفار، يموت مجتنبا للشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: وان تلقى الله لا تشرك به شيئا. فنقال الجماعة. وهذا من فضل الله على المسلمين الموحدين. ان العبد المسلم اذا اتى بالتوحيد والاخلاص ووقع فيما دون ذلك من المعاصي ثم مات فقد ضمن الجنه بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وان اصابه في الدنيا ما اصابه من مرض او من نعم او من نعم او من عذاب من كتاب الخوارج وغيرهم من المعتزله وغيرهم المسلم العاصي اذا قدر له من الشرك ومات على التوحيد ليرجى له الخير ويستغشى له الخير ولا تجزي لاحد بعينه بجنه ممكن يستبشر له يا عباد الله. قدم رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ما الموجبتان ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهنيئا لمن مات على التوحيد ولمن عاش على التوحيد فكفى به فضلا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس بن مالك في جبل الترمذي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على رب العزه يا ابن ادم لو اتيتني بقرار الارض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرار الهمه وقرار فضل عظيم ولكن فيه تهديد وبعيد من الوقوع في الشرك. فالشرك شركان شرك اكبر وشرك اكبر فمن نجا من الشرك الاكبر وجبت له الجنه ومن وقع في الشرك الاكبر والعياذ بالله وجبت له النار ومن نجا من الشرك الاكبر ووقع في الشرك الاكبر فقد وقف ثمانه على ثيابه فيرجى له الجنه كما هو معلوم عند اهل السنه والجماعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أولا أمنك على مراد الخير لأن الله قدرهم أن ما أقرأ الله عليه إلا الخمس صلوات فلا يقوم بشرك الفتكة لا بالنوافل ولا بقيام الليل وكذلك إن لم يقم إن لم يرزق ماله من صرف وحال عليه الحوض فلا يقصد صدقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل من فهم هذا الفهم ان من الله قد ارتضى ولا صيام ولا قيام ولا صدقه. فقال صلى الله عليه وسلم اولا اردتك على ابواب الخير اي التي لا تنقطع التي تعينك وتثبتك على الموت عند الموت وفي سؤال القبر وفي دخول الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم الصيام هدى فيه تحريض على صيام النوافل من سته من شوال ومن ثلاثه ايام من كل شهر ومن الاثنين والخميس ومن يوم ويوم ومن غير ذلك. الصيام هدى والصلاه تطهر الخطيئه كما يطهر الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم بدا صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المواضع يدعو ربه فوقهم الصفراء ولما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اوفي لهم من قره عين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم للتأكيد على مبادئه من عبادة الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما ما تتقوا الله عباد الله وأنتموا بإخوانكم يكفي الله لكم فقاربوا وجيبوا إليه إخوانكم واتقوا ربكم جل في علاه فهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن المناكب وان يدخل الجنه ما كيف تنجو يا عبد الله كيف تنجو من النار كيف تنجو من عذاب جهنم كيف تنجو من فتنه القبر كيف تنجو من فتنه الناس من المحرم يقولك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اردت ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه بل تاتيه نبيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ويؤدي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدارها على الاعتقاد الصحيح والقول السليم والعمل الصالح ليس على قول اللسان او عمل القلب او ليست هناك رباطه بين السلوك والقول والعمل كلا وكلا فهذه الشريعه جمعت في مبادئها واصولها وفروعها كل شؤون الحياه فالعبد عليه ان يحسن علاقته بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالناس فمن احب ان يزحزح عن الناس ويدخل الجنه تبتسم منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر قال جل جلاله ولئن يؤمن بالله يهد قلبه يقول علقمه ابن قرن رحمه الله هو الرجل تاتيه المصيبه ايا كانت هذه المصيبه من فقر او من جوع او من نقص من الاموال او من الانفس او من الثمرات او من الاوبئه او من الغلاء فكل هذا من المصائب الغلاء مصيبه والمرض مصيبه والبطر مصيبه لانه يؤدي في كثير من الاحوال الى بعض دعاه الايمان كالوقوع في الشرك تارة والبدع تارة اخرى والمعاصي والمنكرات الا اصحاب الديانه الصحيحه الا اصحاب المنهج القويم الذين يصدرون عند الله عباد الله العبد منا في اقوال ثلاثه في جميع حياته اما انه يكون في رخاء وفي نعم متزايده ونعم الله لا تستطيع عن من بثه واتاكم من كل ما سالتموه وان تردوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظهور تحصاه فعلينا ان نشكر الله جل في علاه على هذه النعم الوفيره وشكر الله له ثلاثه اركان الركن الاول ان لا تجد من نفسك فضلا او اعراضا او بعدا عن الايمان الصحيح وان يجعل ذكر لسانك يا عبد الله وان تتحدث بنعم الله عليك نعم الله عظيمه فلماذا لا تذكر الا الصوت فلماذا لا تذكر الا النقم فمن كثره ذكر النقم فحينها تزداد عليك يا عبد الله والركن الثالث ان تقوم بما اوجبه الله عليك من عمل الشكر لهذه الجنه فعلى العبد اذا وقع في ذنب ان يتوب الى الله وان يستغفر الى الله وان يسترجع ان يقول لا اله الا الله. هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ان العبيد له وهو ابراهيم على نبينا وعلى اله الا السلام فاجمعت عيناه وحمل قلبه. لكنه ابدا لم يمزح ولم يبقى فقال صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وان القلب ليخشع وان على صراطك يا ابراهيم لتحزنون ولكن لا نقول الا ما يلقي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابتلي احد منكم بمصيبه فليسترجع ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. كيف اذا كنت عند اي مصيبه تتفكر سوف ترجع الى الله فيعوضك ما نقل منك من مال او من وظيفه او من ولد او من زوجه ان لم تتزوج او لم تنجب فقل انا لله وانا اليه راجعون. لو تطعت على بشارات كثيره من اسرار الملائكه فاولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. هذا هو حال المؤمنين الى من حال المجلسين والصاحبين. لعل يا عباد الله ان نداوم على الطاعه وان نمسك عن امثلتنا. جاء في نهايه هذا الحديث الذي اخرجه له الترمذي رحمه الله من حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اولا اذنك على من بلادك كله قلت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم امسك عليك هذا وفي رواية أمسك عليك هذا. فقال رضي الله تعالى عنه أولئك يتراحلون لما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربك كلمة أو صاحبها كل من يوم القيامة فينزل يأكل بكلمة ويقلل زوجته بكلمة ويصير مبتدعا بكلمة فأمسك عليك إنسانك يا عبد الله إن الرجل سيتكلم بالكلمة لا يعطي لها مالا لا يعطي لها مالا. أن غيره سوف يسمع هذه الكلمة فتكون سببا لتعظيم الناس له عند الجدع عند المصيبة أو عند غضب ما قدره الله جل في علاه فينتشر أو تنتشر الفحشاء بين المؤمنين. إن الرجل لا يتكلم من كلمه لا يلقي لها بل يهديها في نار جهنم تبعيد قريبا. فقال وان لم واحدون لما نتكلم به يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم سكنتك امك يا معاذ فهي قبله على وجوههم او على مناخرهم الا مصائب السنتهم. اسال الله جل في علاه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحسن كتابنا اجمعين. اللهم احسن كتابنا اجمعين وثبتنا على